أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. إن الله كان عفوا غفورا. حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الله جل وعلا في سورة النساء: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. في هذه الآية العظيمة يبين الله جل وعلا أنه لا يظلم عباده مثقال ذرة، والذرة قيل هي النملة المعروفة، وقيل الذرة هي الهباء والأجسام الصغيرة التي تتطاير إذا دخل ضوء الشمس مكانا مظلما، إذا دخل نور الشمس مكانا مظلما ترى فيه بعض الأجسام الخفيفة تتطاير، قالوا هذه هي الذرة. والمراد أن الله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا، وليس معنى ذلك أنه يظلم ما دون الذرة، لا، فالله حكم عدل لا يظلم الناس شيئا، كما جاء في قوله جل وعلا: إن الله لا يظلم الناس شيئا، وشيء نكر في سياق النفي فتدل على العموم. وكما قال جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، لكمال عدله جل وعلا، فلا يظلم عباده شيئا، فمن جاء بالحسنة ضاعفها له، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وهذا من كمال عدله جل وعلا. فقال هنا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. مثقال يعني وزن ذرة، لأنه لا يظلم شيئا. وإن تك حسنة يضاعفها، وإن تك الفعلة التي فعلها الإنسان حسنة يعني عملا صالحا يضاعفها له، كما قال جل وعلا: في آية أخرى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. إذن إذا أتى العبد بالحسنة ضاعفها الله له أقل ما يكون عشر مرات، وقد يضاعف فوق ذلك لمن يشاء بحسب إخلاص العبد وصدقه وحضور قلبه واحتسابه الأجر عند الله جل وعلا إلى 700، قد يضاعف إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، كما قال جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فهذه حبة واحدة ضعفت 700 مرة، فيضاعف الله لبعض العباد الحسنة 700 حسنة، وقد يضاعفه كذلك كما جاء في الحديث في الصحيحين الحديث القدسي، يقول الله جل وعلا: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وهذا دليل أن الصيام يضاعف فوق 700 ضعف، لأنه أسنده إلى نفسه الكريمة، والعطية بقدر معطيها. فالحاصل أن هذا من كرم الله وجوده على عباده. إن جاء بالحسنة ضعفت له أضعافا كثيرة، وإن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. ومع ذلك كما قال ابن القيم رحمه الله، قال: وأكثر الخلق ترجح سيئاتهم بحسناتهم يوم القيامة. قال: وهذا دليل على كثرة الذنوب والمعاصي. لأن كل بني آدم خطاء، فالعين تخطئ واللسان يخطئ واليد تخطئ والرجل تخطئ، ولهذا شرع الله جل وعلا للمؤمن الاستغفار، ولهذا لا تغتر حتى وإن كنت من أهل الصلاح، لا تظن أنك لا تعمل السيئات أو أن سيئاتك قليلة، كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. وإن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فأنت تخطئ ولا بد، فلا لا بد من لزوم الاستغفار ومن التوبة النصوح. ولهذا جاء في الحديث: إن الذنوب تجتمع على العبد ما في معناه حتى تهلكه. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مثلا، قال: وذلك مثل قوم نزلوا منزلا، يعني قوم مسافرون، فنزلوا منزلا فأتى هذا بعود، عود حطب، وأتى هذا بعود فجمعوا حطبا كثيرا فأضرموا منه نارا وطبخوا. فكذلك الذنوب تأتي في الوقت الفلاني بذنب وفي الساعة الفلانية بذنب، ويجتمع عندك في اليوم ذنوب وفي الغد ذنوب وهكذا، فمع مرور الليالي والأيام تتكاثر. ولهذا شرع الاستغفار: استغفر استغفر في اليوم والليلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر 100 مرة، كان يعد له في المجلس الواحد أنه يستغفر الله أكثر من 100 مرة، يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور في المجلس الواحد. فكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ومن لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب، كما صح عن ابن عباس رضي الله عنه. فبين الله عز وجل في هذه الآية إن الله لا يظلم الناس، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فوق مضاعفة الحسنات يؤتي ويعطي من لدنه أجرا عظيما وهو الجنة، لأن الجنة لا يدخلها أحد بعمله مهما بلغ عملك، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: ما منكم أحد يدخل الجنة بعمله؟ قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالجنة سلعة الله غالية، مهما عملنا من الأعمال أعمالنا لا توازنها ولا تكافئها، ولكن من رحمة الله على الخلق أنه يجعل هذه الأعمال اليسيرة التي لا تساوي الجنة يجعلها سببا لدخول الجنة تكرما وجودا منه جل وعلا. ويؤتي من لدنه أجرا عظيما وهي الجنة. ثم قال جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ وهذا استفهام تعجبي، استفهام تعجب، يتعجب من حال هؤلاء الكفرة في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذين لا يتوبون إلى الله جل وعلا ولا يؤمنون، لأن أمامهم يوم وسيحشر الله عز وجل العباد ويأتي بالأمم أمة أمة ويشهد على كل أمة نبيها لأنه بلغها الرسالة وبين لها الشرع وبين لها دين الله جل وعلا. قال: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد هم الرسل وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، على قومك أو على من بعثت فيهم تشهد عليهم. وهذا يوم عظيم لا ينفع فيه الكذب ولا البهرج، فعليك أن تعد عدة لهذا اليوم الذي ستقف بين يدي الله عز وجل مرتهن بعملك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد عليك. ولهذا ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأ علي القرآن. قال: قلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت عليه من أول سورة النساء حتى بلغت هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: حسبك، حسبك يعني يكفي. قال: حسبك. قال: فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو شهيد على الأمة وليس مشهودا عليه. وفي هذا الحديث فوائد، منها استحباب أن تسمع القرآن أحيانا من غيرك، تقرأ القرآن أنت ولكن لا مانع أن تسمعه أحيانا من غيرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيري، فتستمع وتتعظ وتتدبر. وفي من الفوائد أن الإنسان إذا أراد من القارئ أن ينهي القراءة يقول حسبك، وفي أن القارئ ينتهي من القراءة ويسكت فقط ولا يقول صدق الله العظيم، وإن كان لا شك أنه صدق الله ومن أصدق من الله قيلا، لكن قولها بعد القراءة يحتاج إلى دليل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما ثبت لا في حديث صحيح ولا ضعيف أنه قال إذا انتهيت من القراءة قل صدق الله، ولا أنه كان إذا انتهى من القراءة يقول صدق الله. وهذا دين أيها الإخوة لا نعمل فيه إلا بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا في هذا الحديث ما قال له قل صدق الله، ولما قال ابن مسعود حسبك ما قال ابن مسعود لما أراد يتوقف ما قال صدق الله العظيم. إذن فمن أين يقول القارئ صدق الله؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فالمسلم اتبع أيها الإخوة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن المقام عظيم أيها الإخوة، فرسولنا صلى الله عليه وآله وسلم الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر لما سمع هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، بكى صلى الله عليه وآله وسلم، عقل معنى هذه الآية وما يكون يوم القيامة. ثم قال الله جل وعلا: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يومئذ يعني ذلك اليوم حينما يؤتى من كل أمة بشهيد ويؤتى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم شهيدا على أمته، ذلك اليوم يود الذين كفروا وعصوا الرسول، كفروا بالله جل وعلا فلم يؤمنوا بالله ولم يؤمنوا بما يجب الإيمان به، وعصوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولم يطيعوه ولم يتبعوه، مع أن الواجب عليهم أن يطيعوه: وإن تطيعوه تهتدوا. ففي ذلك اليوم يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، تسوى بهم الأرض، وهذه القراءة قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو وعاصم، وقرأ نافع بن عامر: تسوى بهم الأرض، تسوى بالتشديد، وقرأ حمزة والكسائي: تسوى، فصار فيها ثلاث قراءات: تسوى، تسوى، تسوى، تسوى بهم الأرض. والمعنى أكثر المفسرين قالوا تسوى بهم الأرض أي يجعلونهم والأرض سواسية، يجعلونهم والأرض سواء مثل الأرض، كما قال في آية أخرى: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يريد يسوى من الأرض يصير تراب، لا يحاسب ولا يجازى ولا يسأل. وقال بعضهم تسوى يعني تنشق الأرض فيسيخ ويدخل بباطنها وتسوى عليه، تتسوى عليه، والمراد أنه يريد أن يهرب أو أن يكون لا شيء حتى لا يجازى ولا يحاسب يوم يشهد الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته. ولكن هيهات، لا يمكن هذا، فلن يتأخر أحد ولن يغيب أحد، كل الخلق من لدن آدم إلى قيام الساعة سيقفون بين يدي الله جل وعلا حفاة لا نعال عليهم، عراة لا لباس عليهم، غير مختونين، والشمس دانية من رؤوسهم، وسيصير كل واحد منهم إما إلى الجنة وإما إلى النار. حتى الذين ماتوا غرقوا في البحار أو أحرقتهم النار أو أكلتهم السباع كلهم يؤتى بهم ولا يغيب أحد ولا يتأخر أحد. فعندئذ الكافر يتمنى أن تتسوى عليه الأرض ويدخل في جوفها ولا يحاسب ولا يجازى، أو يتمنى أن يكون هو التراب هو الأرض سواء، فإن الأرض لا تجازى. تمنى أن يكون ترابا، يا ليتني كنت ترابا. قال جل وعلا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. لا نافية، فيبين الله عز وجل أنهم لا يكتمون الله حديثا ولا خبرا ولا قولا ولا يستطيعون. وإن كان جاء عنهم أنهم يجحدون، يحاولون أن يجحدوا، كما في قوله جل وعلا، عند قوله جل وعلا والله ربنا ما كنا مشركين ما أنهم مشركون، ولكن يختم الله على أفواههم وتتكلم أيديهم وأرجلهم وجوارحهم بما كانوا يعملون، كما قال جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فلا تعمل إلا عملا يشرفك ولا يذلك ولا يخزيك حينما تقف بين يدي الله عز وجل، ولو كان صغيرا. كثير من الأقوال الآن والأعمال الإنسان يتمنى ما يعرف عنها أحد، حتى من بعض الأقارب ما يريد أحد يعرف بهذا العمل، الله أحق أن تستحي منه، وستعرض عليك هذه الأعمال، ستراها بأم عينيك يوم القيامة. فعلى الإنسان يصلح عمله، وإلا يقول إلا ما يرضي ربه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إياك وما يعتذر منه، يعني لا تتكلم بشيء يعتذر منه، آسف أنا أخطأت، لا، من البداية احبس عليك لسانك ولا تقول إن إلا ما لا تخشى عاقبته بين يدي الله عز وجل. وقد أورد ابن كثير رحمه الله حديثا فيه بيان حال المسلم والكافر من حيث الأعمال، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسناته ما عمل بها لله في الدنيا، حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. فهذا من جود الله وكرمه على عباده المسلم المؤمنين، فيطعم في الدنيا مقابل هذه الحسنات. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. فإذا عمل الحسنات تكون سببا في رزقه، في سعة رزقه يطعمه الله بها، وإذا أفضى إلى الآخرة يعظم له عليها الأجر والثواب، وهذا من كرم الله، أي كرم فوق هذا. وأما الكافر فإنه يعطى بها في الدنيا إذا عمل بها لله، لكن إذا أفضى إلى الآخرة لا يبقى، لا يكون قد بقي له شيء، كما قال جل وعلا في آية أخرى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. النداء بيا أيها الذين آمنوا نداء عزيز على نفوس المؤمنين، لأنه إنما نادى أهل الإيمان. والنداء مهم لأن فيه جلب اهتمام المخاطب وشحذ همته لينتبه لما بعد النداء، لأن ما بعد النداء أمر مهم، أمر أو نهي، ولا يعمل بما سيأتي بعد النداء من أمر أو نهي إلا من كان مؤمنا. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. في هذه الآية نهى عن قربان الصلاة نفسها، ونهى عن قربان مكانها لمن كان جنوبا، في قوله: ولا جنوبا إلا عابري سبيل. وهذه الآية هي الآية الثانية أو المرتبة الثانية من مراتب تحريم الخمر، فإن أكثر أهل العلم يقولون إن تحريم الخمر مر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى في قوله جل وعلا: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، في سورة البقرة. ثم في هذه الآية وهي بعدها: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ثم في سورة المائدة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وهو التحريم القاطع. ولهذا روى الإمام أحمد وغيره بسند صحيح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما نزلت يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، لما تليت عليه وسمعها قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. لأن هذه الآية ما كانت صريحة في التحريم. ثم لما نزلت هذه الآية قرأت عليه: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فلما نزلت آية المائدة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، قال: انتهينا انتهينا. وبعض أهل العلم يقول هناك مرتبة رابعة في التحريم، وهي في قوله جل وعلا: وتتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. قال: فإن وصف الرزق بأنه حسن، والسكر لم يصفه بذلك. وهذا كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه تدرج في تحريم الخمر لأن الناس كانوا قد أدمنوا شربه واعتادوا عليه. قالت: لو قيل لهم لا تشربوا الخمر من أول مرة لقالوا: لن نترك الخمر. فتدرج معهم شيئا فشيئا. فأولا بين أن مضاره أكثر من منافعه، ثم نهى عنه في أوقات الصلوات فضيق وقت شربه، ما بقي إلا وقت شربه بعد صلاة الفجر مثلا، لأن الأوقات بين الصلوات ضيقة وفي الليل الناس ينامون، ثم حرمه بعد ذلك تحريما قاطعا. وهذا من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة، فإنه بعث إليها نبيا يحل لها الطيبات ويحرم عليها الخبائث، وكل ما حرمه الله فضرره أعظم من نفعه، وكل ما أحله الله فنفعه أعظم من ضرره. ولهذا الخمر أم الخبائث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله شارب الخمر، أو لعن عشرة في الخمر، فقال: لعن الله بائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه، والخمر أم الخبائث، لأن الإنسان إذا شربها ذهب عقله، وإذا ذهب عقله صار يقول ويتصرف بلا عقل. والأمر كما قال الشاعر عن الخمر: ونشربها وتتركنا ملوكا وأسدا وأسدا ما ينهنهنا اللقاء. يغتر الإنسان إذا شربها، غاب عقله، يظن أنه ملك وأنه أشجع الناس، وهو الحقيقة هو فلان حقيقته. ولهذا كثير ممن يبتلون بها، نسأل الله العافية والسلامة، يداومون شربها لأنه يكون في ضيق وفي حرج وفي مشاكل، فإذا شربها حس بالأنس وأن الأمور كلها طيبة، فإذا ذهب أثر عنه وجد الهموم والغموم كما كانت فرجع يشربها. لا، ما يجوز شربها. والهموم والغموم الإنسان يسعى في التخلص من أسبابها وهو مأجور عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: ما يصيب المسلم من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب إلا كفر الله به من خطاياه، حتى الشوكة يشاكها، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فكونه يصيبك هم أحيانا تغتم لأمر تهتم منه يضيق صدرك، أبشر، لك به حسنات عند الله عز وجل تكفير للسيئات. فالخمر حرام وهي أم الخبائث، وهي حرام من أي نوع كانت، كل ما يذهب بالعقل فيجعل الإنسان لا يدري ما يقول فهو محرم. ولهذا يقول ابن كثير رحمه الله: هذا أصح ما قيل في السكران، هو الذي لا يدري ما يقول، لأن الله يقول: حتى تعلموا، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وهذه الآية لها سبب نزول، فالسبب الأول ما رواه مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال: نزلت في أربع آيات: صنع رجل من الأنصار طعاما فدعا أناسا من المهاجرين وأناسا من الأنصار، فأكلنا وشربنا حتى سكرنا، هذا قبل تحريمها، فأكلنا وشربنا حتى سكرنا ثم افتخرنا، يفخر على غيره لأنه سكران ما عنده عقل، يذهب عقله بالخمر. قال: فافتخرنا فرفع رجل لحي بعير ففزر بها أنف سعد. اللحي العظم الذي يكون في الوجه الذي تنبت عليه اللحية، إنسان له لحيان فكان والبعير كذلك، لكن لحي البعير كبير. فلما سكروا وتفاخروا قام رجل منهم فأخذ لحي البعير فضرب به أنف سعد فزره وأشقه، قال فكان سعد مفزور الأنف وذلك قبل تحريم الخمر، فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هذا سبب تحريم الخمر، حرمت بسبب هذا. وروى الإمام الترمذي والضياء المقدسي والبزار وابن أبي حاتم بسند صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما فدعانا وسقانا من الخمر فأخذت الخمر منا، يعني ذهبت بعقولهم لما شربوا منها، وحضرت الصلاة فقدموا فلانا قال فقرأ قل يا أيها الكافرون ما أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون. وجاء في رواية أخرى أنها كانت صلاة المغرب وأنه خلط، قال يا أيها الكافرون نعبد ما تعبدون وأنتم تعبدون ما نعبد، فحرم الله عز وجل الخمر. ولا مانع أن يكون كلا السببين أو كلا القصتين سبب لنزول الآية، لأنه أحيانا يقع أكثر من أمر فتنزل الآية عقب هذين الأمرين أو هذه الأمور، فكلها تصرف أن تكون سببا لنزول الآية. والحاصل أن الله قد حرم الخمر إلى يوم القيامة، ولا يجوز الانتفاع بالخمر، ولهذا لما حرمت الخمر أهراق الصحابة رضي الله عنهم الخمر حتى سالت زقاق المدينة وهي الشوارع الضيقة الصغيرة، ولم ينتفعوا منها بشيء، وما أسكر كثيره فقليله حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا حرمها الله عليه في الآخرة، ومن داوم شربها سقي من طينة الخبال وهي عصارة أهل النار. فيجب الحذر من شرب الخمر سواء كانت بنسبة عالية أو نسبة قليلة، فما أسكر كثيره فقليله حرام. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، إذن هذا هو حد السكران، هو الذي لا يعلم ما يقول. وجمهور أهل العلم على أن المراد بقوله وأنتم سكارى المراد به الخمر، سكارى من شرب الخمر. وقال بعض العلماء المراد وأنتم سكارى من شرب من النوم، سكر النوم، لأن الإنسان إذا جاءه النوم يذهب عقله. واستدلوا له بالحديث الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم وهو في الصلاة فليذهب وليرقد لعله إن صلى يذهب يسب نفسه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن الصواب أن هذه الآية في سكر الخمر كما دلت على ذلك أسباب النزول وما بعدها أيضا وسياق الآية وما سيأتي بعده. حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا، إذن ولا تقربوا الصلاة هذا نهي عن الصلاة نفسها. ولا جنوبا، الجنوب مأخوذ من الجنابة والأصل فيها المباعدة، والمراد بالجنوب المباعد المباعد للعبادة من الصلاة وغيرها بسبب جماع أهله أو احترامه. فإن هذا جنوب، والجنوب لفظ يستوي فيه المذكر والمؤنث، يقال رجل جنوب وامرأة جنوب، والمعنى يعني أصابته الجنابة فصار مجانبا مباعدا للعبادة، لا يجوز أن يصلي ولا أن يقرأ القرآن، لأنه قد حصل منه الجماع أو الإنزال، فهذا سبب يقتضي المنع من الصلاة وقراءة القرآن حتى يغتسل. قال ولا جنبا إلا عابري سبيل. عابري سبيل جمهور المفسرين على أن المراد قاطعين المسجد، عابر سبيل يعني يعبر المسجد من طرف إلى طرف، هو عبور المسجد مرا وقطعا، يمر من خلاله ويقطعه، لأنهم كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان المبارك كانت بيوت الصحابة تفتح على المسجد، مشرعة على المسجد قبل أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسدها بقوله سدوا كل خوخة إلا خوخة أبي بكر، فأمر بسد الأبواب كلها تكون أبوابها على غير المسجد إلا خوخة أبي بكر رضي الله عنه، والخوخة هي الباب الصغير. قال ابن كثير رحمه الله وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعلم أن أبا بكر سيكون خليفة بعده، سيتولى أمور المسلمين وسيضطر إلى الدخول المسجد، يكثر من الدخول والخروج منه، كانت أبوابهم مشرعة على المسجد، فكان يجنب أحدهم فيخرج ويمر من المسجد حتى يخرج إلى البئر حتى يغتسل، لأنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الأمر مثل ما نحن عليه الآن، الماء يذهبون يأتون به من الآبار، وما كانت الدور والبيوت فيها دورات مياه، قال أحدهم يغتسل يذهب إلى البئر ويخرج الماء منها، فكان إذا أجنب في بيته خرج ثم مشى فيضطر إلى المرور من المسجد، لأن بيته يفتح على المسجد باب بيته، فيمر من المسجد حتى يتجاوز إلى مكان الماء ليغتسل. هذا هو المراد في قوله إلا عابري سبيل، يعني عابر طريق، تعبر من بيتك إلى الجهة الأخرى أو من جهة إلى جهة أخرى في المسجد، هذا مستثنى، لكن ما يجوز له أن يمكث في المسجد، لا يجوز له المكث في المسجد، لكن إذا توضأ، اختلف العلماء إذا توضأ المسلم وهو جنب هل يجوز له أن يمكث في المسجد؟ فذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز له أن يمكث في المسجد ما لم يغتسل، وذهب الإمام أحمد إلى أنه إذا توضأ يجوز له أن يمكث في المسجد، واستدل على ذلك بما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يجنبون فيذهبون ويتوضعون ثم يعودون إلى المسجد ويجلسون فيه، لكن لا بد على الأقل من الوضوء، وهذا أثر صحيح رواه سعيد بن منصور في سننه بسند صحيح، فما دام أن الصحابة كانوا يفعلونه وهم أتقى الخلق لله عز وجل بعد النبيين فإن هذا يدل على جوازه إذا احتاج الإنسان إليه، وإلا الأصل يتطهر، لكن قد يحتاج أحيانا إلى مثل هذا، قد ينام في المسجد خاصة في مثل أيام الاعتكاف أو ليالي الاعتكاف فيستيقظ وإذا هو جنب، وإذا مثلا الدرس قائم يريد أن يحضر هذا الدرس حتى لا يفوت عليه مثلا، فلو ذهب يغتسل يحتاج إلى وقت طويل فيذهب ويتوضأ ثم يعود، وبعد انتهاء الدرس يذهب ويغتسل، لا حرج لا بأس، في فعل الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا أجنبوا يذهبون يتوضؤون فيعودون ويجلسون في المسجد وهم جنوب، لكن بعد الوضوء. وذهب بعض أهل العلم إلى أن قوله ولا جنبا إلا عابري سبيل، يقول هذا فيه جواز المراد إلا عابر سبيل يعني إلا مسافرين. فإذا أجنب الإنسان وهو مسافر جاز له أن يصلي. وهذا القول فيه نظر، لأنه حتى المسافر إن لم يستطع استعمال الماء أو فقد الماء يتيمم وتزول عنه، يغسل كفيه. السنة يسمي، إنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فينوي بقلبه رفع الحدث ثم يسمي ويغسل كفيه ثلاثا ثم يغسل فرجه وما أصابه. إن الله لا يستحي من الحق، قد يكون أصاب الفخذين شيء من المني أو الساقين أو نحو ذلك، فيبدأ فيغسل فرجه وما أصابه من أثار المني، ثم بعد ذلك يضرب يده في الأرض إن كان يغتسل في الأرض، وإن كان يغتسل في الحمام كما هي الحال الآن، فيغسل يديه بالصابون، لأن الصابون يقوم مقام الأرض، ولو ما وجد صابون يدلك يده في الجدار، لأن الغالب يكون علق بها شيء من آثار المني ونحوه، وإن لم يفعل فلا حرج، لكن هذا هو الأفضل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب بالتراب، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة، يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويغسل يديه للمرفقين ويمسح برأسه، فإذا مسح برأسه فهو بالخيار، إن شاء غسل رجليه ثم أفاض الماء على بدنه بعد غسل الرجلين، وإن شاء أفاض الماء على رأسه بعد أن يمسح رأسه ويفيض الماء ويغسل بدنه، ثم إذا انتهى غسل رجليه. كلا الحالتين ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعل هذا وفعل هذا صلى الله عليه وآله وسلم. أحيانا إذا مسح برأسه أفاض الماء على رأسه، وأحيانا يكمل الوضوء، يعني أحيانا يفيض الماء على رأسه ثم بعد أن ينتهي من الغسل يغسل رجليه، وأحيانا لا، كان يكمل الوضوء حتى يغسل رجليه ثم بعد ذلك يفيض الماء، فيفيض الماء على رأسه ويخلل بأصابعه إذا كان شعره كثيف، يخلل حتى يصيب الماء البشرة، حتى يرتوي الشعر ويصيب الماء الشعر كله والبشرة، ثم يفيضه على شقه الأيمن ثم على شقه الأيسر ثم يغسل رجليه، وهذا هو الأفضل وهو الأكمل. هذه هي الصفة الكاملة المثلى التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل. وأما الغسل المجزئ هو أن يفيض الماء على بدنه أو ينغمس في بركة ماء أو في البحر أو في النهر، لكن بنية التطهر، ويتمضمض ويستنشق، لأن الأنف والفم من الوجه، لابد من المضمضة والاستنشاق، وبهذا يطهر. قال جل وعلا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. وإن كنتم مرضى، المرض هو خروج البدن عن حد الاعتدال إلى الشذوذ، لأن الأصل في البدن من رحمة الله بالناس، الأصل في الإنسان السلامة والصحة، هذا الحال المعتدلة في الإنسان، لكن قد يخرج أحيانا الجسم أو الجسد عن هذه الحال إلى المرض، ولهذا عرفه الإمام الشوكاني في تفسيره قال المرض عبارة عن خروج البدن عن حد الاعتدال والاعتياد إلى الإعوجاج والشذوذ. والمراد بالمرض هنا على ما عليه جمهور أهل العلم المرض الذي يتسبب الماء، يعني الاغتسال أو الوضوء، يتسبب بزيادته أو بتأخر البرء منه. فإذا كان اغتساله بالماء أو وضوءه سيزيد المرض أو يؤدي إلى القتل، أو على الأقل يتأخر، بدل أن يشفى مثلا في أسبوع استعمل الماء لا يشفى إلا في أسبوعين مثلا، فهذا مرض يحل له ترك الغسل ويتيمم. وأما إذا كان الغسل أو الوضوء لا يؤثر في المرض، لا يزيده ولا يؤخر مدة الشفاء منه، فإنه لا بد أن يغتسل. وهذا رأي الجمهور، قالوا ليس كل مرض المراد المرض الذي يكون سببا لزيادة، يكون استعمال الماء سببا لزيادته أو لتأخر برئه. وذهب بعض المفسرين إلى أن أي مرض يحل لك أن تترك الوضوء، تترك استعمال الماء، قالوا لأن الله قال وإن كنتم مرضى وأطلق، ولم يخص مرضا دون مرض. ولكن الصواب قول الجمهور، لأن العلة معقولة التي ذكروها، وإلا إذن حتى الذي يصيبه الزكام أو يصيبه شيء يسير في يده يترك الماء؟ لا، وإنما إذا كان مريضا مرضا يزيد في الماء، يزيده الماء أو يؤخر برأه. وإن كنتم مرضى أو على سفر، على سفر يعني مسافرين، ضربتم في الأرض، أو جاء أحد منكم من الغائط، الغائط الأصل به المكان المنخفض من الأرض، وكانت العرب تقصده إذا أرادوا قضاء الحاجة، كان الناس إذا أراد أحدهم أن يقضي الحاجة يعمد إلى هذا المكان المنخفض، هذا من الآداب، آداب قضاء الحاجة، حتى لا يراه الناس ويبعد عنهم. فلما كثر استعمال الناس لذلك أطلقوه على الخارج من الإنسان، فأطلقوا الغائط على الخارج من الإنسان، وهو المراد هنا، أو جاء أحد منكم من الغائط يعني قضى حاجته. أو لامستم النساء، ولامستم فيها قراءتان، قرأ حمزة الكسائي أو لمستم بغير ألف، وقرأ الباقون لامستم بألف. واختلف العلماء في معنى لامستم النساء، فذهب ابن مسعود إلى أن المراد به المس واللمس، مجرد أن تلمس المرأة ينتقض وضوءك، لا بد أن تتوضأ. وقالوا إنه قد جاء ما يدل على أن هذا على أن اللمس هو المس، وذكروا بعض الأحاديث، منها حديث ماعز لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلك غمزت لعلك قبلت، كان يريد يلتمس له العذر، هو يقول إنني يعني جامعت فطهرني، فالنبي قال لعلك لمست لمس، فقالوا لامستم معناه مسستم، مجرد المس، وهذا ثابت عن ابن مسعود. وذهب ابن عباس وهو قول جمع من أهل العلم إلى أن معنى لامستم معناه جامعتم، أو لامستم النساء أي جامعتم النساء. ولهذا جاء ابن عباس أنه قال الملامسة الجماع، ولكن الله كريم يكني، جل وعلا كريم يكني، هكذا يجب الإنسان يتأدب إذا جاء لذكر مثل هذه الأشياء. بعض الناس يصرح بأشياء لا ينبغي التصريح بها، يتأدب يكني ويأتي بعبارة يفهم المراد ولا يخوض بهذا الكلام، وهذا كما قال بعض السلف رحمهم الله، قال جنبوا مجالسنا الفروج والبطون، لا تتحدثوا في مجالسنا بما يتعلق بالفروج فعل وكذا، ولا ما يتعلق بالبطون. هذا من أداب المجلس، يكون الكلام فيه كلام جميل. فقال الملامسة الجماع، ولكن الله كريم يكني. وهذا هو القول الراجح للتالي، للأدلة التالية. أولا، أن الله جل وعلا سمى الجماع ملامسة في كتابه الكريم، فقال وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وثبت عند الترمذي وغيره بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج وصلى بالناس ولم يتوضأ. وجاء أيضا عن غير عائشة رضي الله عنها. وثبت أيضا في الصحيحين تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وكنت معترضة بين يديه، فإذا سجد غمز رجلها فكففت رجلي، فإذا قام مددتها مرة أخرى. ومحل الشاهد لو كان مس المرأة ينقض الوضوء لكان لما غمز النبي صلى الله عليه وسلم رجلها ومس رجلها انتقض وضوءه وخرج من الصلاة، لكنه ما خرج، استمر في الصلاة. وثبت أيضا في مسلم أن عائشة رضي الله عنها تقول افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، كان عندها في ليلتها، فافتقدته فجعلت أبحث عنه، قال فوقعت يدي على بطن قدمه، على بطن قدميه وهو يصلي في ظلمة الليل في هذا المسجد مظلم ما في كهرباء مثل الآن. محل الشاهد أنه ما قال هداك الله يا عائشة نقضت وضوئي، بل استمر في صلاته. وهذا هو الصواب إن شاء الله، وهذا هو الذي يسع الناس ويسلم فيه من الحرج. لأن من يقول بأن المس المرأة مطلقا ينقض، هذه يترتب عليه حرج كبير جدا، خاصة في الحج في الطواف. أو امرأتك محرمك أمك أختك تريد تمسك يدها، والناس يبتلون بهذا في بيوتهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قوله جل وعلا أو لامستم النساء فيه قولان، منهم من قال لمس المراد به المس، فمجرد أن تمس المرأة أو تلمسها انتقض وضوءك، وقال ابن وهذا قول ابن مسعود، وقال ابن عباس بل المراد بالملامسة هنا الجماع. واستدل لهذا القول بما ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمس زوجتي ويقبلها ولا يتوضأ، ولو كان المراد بالملامسة هنا هو مجرد اللمس لانتقض وضوءه ولا توضأ، وهو أتقى الناس وأخشاهم وأورعهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا الصواب أن مس المرأة لا ينقض الوضوء لا بشهوة ولا بدون شهوة. والعلماء لهم ثلاثة أقوال، منهم من قال لا ينقض مطلقا وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله، ومنهم من قال ينقض مطلقا وهذا قول الشافعي ورواية عن الإمام أحمد، ومنهم من قال أنه لا ينقض إذا كان بشهوة، ينقض إذا كان بشهوة وهو رواية عن الإمام أحمد. والحاصل أنه والله أعلم أن مس المرأة لا ينقض مطلقا لا بشهوة ولا بغير شهوة، إلا إذا خرج من الإنسان شيء، إذا خرج منه شيء هنا ينتقض الوضوء للخارج لا لأجل اللمس، لصحة الأحاديث الثلاثة التي أوردناها آنفا. قال فلم تجدوا ماء، هذا دليل على أنه لا يجوز، أن الأصل هو الماء، فمن كان عليه حدث أصغر أو أكبر الأصل استخدام الماء، فإن لم يجد ماء عند ذلك يتيمم. فتيمموا صعيدا طيبا. التيمم الأصل به هو القصد، والمراد به بالتيمم هو ضرب الأرض باليدين ثم مسح الوجه والكفين بهما، يضرب بكفيه الأرض ثم يمسح بهما وجهه وكفيه، وإن كان علق تراب أو غبار ينفخ كما في البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم كان نفخا يعني حتى يتطاير الغبار ثم يمسح وجهه وكفيه، وإلى الصواب أنه إلى الكفين لا إلى المرفقين ولا إلى الإبطين، كما هو في حديث عمار النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما كان يكفيك أن تقول هكذا، وضرب بيديه الأرض ومسح بهما وجهه وكفيه. فتيمم الصعيد طيب، الصعيد هو ما صعد على وجه الأرض، ومن هنا اختلف العلماء ما مراد بالصعيد، فقال بعضهم كل ما صعد على وجه الأرض فهو صعيد، فيدخل فيه التراب والحصى والجبال والأشجار، وقال بعض العلماء بل لا بد الصعيد المراد به التراب كما جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فضلت على الأنبياء بست ذكر وجعلت لي تربتها وجعلت لي الأرض طهورا، وبعض الروايات جعلت لي تربتها طهورا، وجاء بعض الحديث ما يدل على استيراد التراب، وقال بعضهم بل الصعيد هو ما صعد على وجه الأرض من جنس الأرض، فيدخل فيه التراب ويدخل فيه الجبال والحجارة والجبس ونحوه مما هو من طبيعة الأرض، وهذا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فتيمم صعيدا طيبا، طيبا قالوا أي مباحا، قال بعضهم حلالا قال بعضهم طاهرا، وكل ذلك حق، أن يكون صعيدا طيبا يعني طاهرا مباحا ما يغصبه من أحد. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم كما ذكرنا أنه يضرب بيده الأرض ثم يمسح وجهه مرة واحدة ويمسح كفيه مرة واحدة، وقيل إنه يمسح يضرب ضربتين، ضربة للوجه وضربة للكفين، لكن الحديث في هذا ضعيف. إن الله كان عفوا غفورا، كان الله عفوا يعفو عن عباده، ومن ذلك عفى عنكم، وهذا من عفوه لما لم تجدوا الماء أباح لكم استخدام الماء، غفورا يغفر الذنب فيغفر لعباده إذا تابوا إليه ورجعوا إليه. ونكتفي بهذا القدر ونستمع لما تيسر من الأسئلة. أحسن الله إليكم، يقول عند قوله جل وعلا وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، الضمير هؤلاء على من يعود؟ على الأمة كلها، وإن كان بعضهم يقول راجع على الذين كفروا وعصوا الرسول الذي جاء ذكره بعد ذلك، والصواب أنه شاهد على الأمة، النبي يشهد على أمته، كل نبي يشهد على أمته يوم القيامة. نعم. أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز قراءة